بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القسم الرابع، يعني من أقسام التمييز، أن يقع بعد ما هو متفرع منه، كقولهم: هذا خاتم حديدا، مبتدأ وخبر، حديدا تمييز. وذلك لأن الحديد هو الأصل الذي أخذ منه ماذا؟ خاتم. الخاتم، والخاتم مشتق منه فهو فرعه. وكذلك باب ساجا، نفس الفكرة، باب ساجا، وجبة خزا، ونحو ذلك. في كل هذه الأمثلة يكون الأول مشتق من الثاني، فالباب مأخوذ من الساج، والجبة مأخوذة من أو مصنوعة من الخز، ونحو ذلك. وأما أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فأربعة. فرغ الآن من أقسام من تمييز المفرد، وشرع في تمييز النسبة، وله اسمان، يقولون له تمييز نسبة، ويقال له أيضا تمييز جملة، الجملة ضد المفرد. وأما أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فأربعة. أحدها أن يكون محولا عن الفاعل، والفاعل هو جزء من الجملة، من الجملة الفعلية، كقول الله عز وجل: واشتعل الرأس شيبا. اشتعل فعل فاعل، الرأس فاعل، وشيبا تمييز. أصله واشتعل شيب الرأس، واشتعل شيب الرأس. فما الذي حصل؟ جعل الفاعل تمييزا، ثم جاء بالمضاف إليه المجرور، وجعل في مكان الفاعل فارتفع ارتفاعه، فصار التركيب: واشتعل الرأس شيبا. هذه وظيفة النحويين. أما وظيفة البلاغيين أن يبينوا لك السر في هذا الاستعمال، لماذا عدل الله عز وجل عن واشتعل شيب الرأس وقال اشتعل الرأس شيبا؟ فيه تصوير بياني جميل جدا يوضحه علماء البلاغة في كتبهم. أبلغ، هذا أبلغ، اشتعل الرأس شيبا أبلغ من اشتعل شيب الرأس. واشتعل شيب، وقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه ماذا؟ نفسا. لأن التمييز يقع جوابا لسؤالي ماذا؟ نفسا تمييز. أصله: فإن طابت أنفسهن، طابت فعل وأنفسهن فاعل، والتالى محل الإعراب. فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه، فحول الإسناد فيهما عن المضاف، وهو الشيب في الآية الأولى والأنفس في الآية الثانية، حول إلى ماذا؟ إلى المضاف إليه، وهو الرأس وضمير النسوة، وهو الرأس وضمير النسوة، الرأس في الآية الأولى وضمير النسوة في الآية الثانية. فارتفعت الرأس وجيء بدل الهاء والنون بنون النسوة، ثم جيء بذلك المضاف الذي حول عنه الإسناد فضلة وتمييزا، مع أنه كان في الأصل إيش؟ كان عمدة وكان فاعلا، فصار الآن فضلة وتمييزا. وأفردت النفس، لماذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ولم يقول أنفسا، مع أن الكلام عن الجمع، جمع النساء طبنة. قال: وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة، لأن التمييز إنما يطلب فيه بيان الجنس، وذلك يتأدى بالمفرد، المفرد يؤدي غرض الجنس. الثاني أن يكون محولا عن المفعول، كقوله تعالى: وفجرنا الأرض، فعل وفاعل ومفعول، عيونا تمييز. قيل: التقدير وفجرنا عيون الأرض، مفعول به، فجرنا فعل وفاعل، عيونا مفعول به، مضاف الأرض مضاف إليه. وكذا قيل: في غرست الأرض شجرا، ونحو ذلك. الثالث أن يكون محولا عن غيرهما، أي غير الفاعل وغير المفعول به، كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، أنا مبتدأ أكثر خبر، منك جار مجرور، مالا تمييز. أصله: مالي أكثر، مبتدأ وخبر. فحذف المضاف وهو المال، وأقيم المضاف إليه وهو ضمير متكلم مالي مقامه، فارتفع وانفصل، ارتفع وانفصل، وصار أنا. هذه أنا إيش كانت أصلها؟ أصلها ياء، كانت مالي، نعم. فلما انفصل ارتفع، نعم، لأنه لا يوجد ضمير في اللغة العربية، لا يوجد ضمير منفصل مجرور، صح؟ يوجد ضمير متصل مجرور، لكن ضمير منفصل مجرور لا يوجد في اللغة العربية، فلذلك لما انفصل ارتفع، مع أنه كان في الأصل مضافا إليه مجرور، وصار أنا أكثر منك. ثم جيء بالمحذوف تمييزا مالا، نعم، الذي هو كان مالي حذفنا مال هذا المبتدأ وجعلناه هو التمييز. ومثله زيد أحسن وجها وعمر أنقى عرضا وشبه ذلك. التقدير، هذا كلمة تقدير سقطت من النسخة. التقدير وجه زيد أحسن وعرض عمر أنقى، وهو واضح من خلال السياق. وكما تلاحظ هنا التمييز وقع بعد اسم التفضيل، وهذا من مواضعه أن التمييز يأتي كثيرا بعد اسم التفضيل. أنا أكثر منك مالا، وأعز أكثر وأعز، والله خير، خير اسم تفضيل، وهكذا كثير يأتي التمييز بعد اسم التفضيل. الرابع أن يكون غير محول، كقول العرب لله دره فارسا وحسبك به ناصرا. ناصرا وفارسا هذه تمييز، ليس محولا لا من الفاعل ولا من المفعول ولا من غيرهما، يعني ليس من مبتدأ ونحو ذلك كما في الآية السابقة. أما في الآية السابقة في القسم الثالث حول من غير المبتدأ، من غير الفاعل والمفعول، يعني حول من مبتدأ من شيء معين، هو محول في القسم الثالث، هو محول لكنه ليس من الفاعل والمفعول. أما في القسم الرابع هو أصلا غير محول. واضح؟ أن يكون غير محول، كقول العرب لله دره فارسا وحسبك به ناصرا، وقول الشاعر يا جارتها ما أنت جارة، وصدر البيت بانت لتحزننا عفارة، يا جارتها ما أنت جارة، هذا تكملته، وهو من كلام الأعشى. ومنهم من يجعل العكس، يجعل هذا الصدر وذاك العجز، فيكون البيت هكذا يا جارتها ما أنت جارة بانت لتحزننا عفارة. هذا عجيب، يعني هم مختلفون في أيهما الصدر وأيهما العجز. الصدر هو الشطر الأول والعجز هو الشطر الثاني. بانت يعني فارقت، منه قول كعب بن زهير بانت سعاد. لتحزننا يقال حزنه يحزنه، مثل نصره ينصره، إذا أورثه الحزن، ومنه قول تعالى إني لا يحزنني أن تذهب بي. عفارة هذه اسم امرأة. قال الشارح يا جارتا ما أنت جارة، يا حرف نداء، جارتا منادى، والمنادى إذا كان مضافا فإنه ينصب يكون منصوبا، فإذا قال منادى مضاف للياء يعني منصوب. وأصله يا جارتي أو يا جارتي، يا جارتي لدخول يا متكلم، فقلبت الكسرة فتحة، قلبت الكسرة كانت عتا يا جارتي، قلبت إلى فتحة، فلما جاءت الفتحة قبل الياء قلبنا الياء إلى ماذا؟ ألف. إلى ألف، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا، فصار يا جارتا، مثل ما قالوا في يا حسرتي تحول إلى يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. ما مبتدأ، يا جارتا ما أنت جارة، ما مبتدأ وهو اسم استفهام، وأنت خبره، والمعنى عظمتي يا جارة عظمتي، يعني أنت عظيمة، كما يقال زيد وما زيد، أي شيء عظيم، وهذا يعرف من خلال السياق. وأحيانا تستعمل مثل هذا الأسلوب وتقصد به التحقير، تقول زيد ما زيد، يعني ما هذا الذي تخوفني به، ليس بشيء، تحقير. وقد يأتي بالتعظيم تقول زيد ما زيد، يعني هذا من الاستعمالات التي تأتي للتعظيم وتأتي للتحقير. الحاقة ما الحاقة، قارعة ما القارعة، للتعظيم والتهويل. أي شيء عظيم وجاره، هذا هو محل الشاهد. إعرابه التمييز، تمييز منصوب على نصب الفتحة، وهذه الهاء، هذه الهاء ليست ضميرا، وإنما هو سكنه لأجل الوقف. نعم، قال وسكنه لأجل الوقف. نعم، وهذا الذي ذكرناه هو أفضل العاري في مثل هذا التركيب. نعم، يعني هو محي الدين يجعله أصله يا جارة ما أنت جارة، ما أنت جارة، جارة تمييز. طيب لماذا سكنه؟ الوقف. للوقف، وقف عليه فسكنه. نعم، فهو يجعل الهاء ضميرا، يجعل الهاء ضميرا. أنا ذهب لذهني أنها هاء السكت، هي ليست هاء السكت، هي ضميرا، وإن كل ما في الأمر أنه وقف عليها بالهاء، التاء إذا وقف عليها تقلب هاء. هذا الذي ذكرناه هو أفضل العاريب في مثل هذا التركيب. قال وقيل حال، بعض النحويين يعرب جارة حال، وقيل ما نافية ليست إيش، ليست اسم استفهام مبتدأ، وأنت اسمها على أن ما إيش حجازية، وجارة خبر ما الحجازية، أي لست جارة بل أنت أشرف من جارة، أيضا يكون مدحا. والصواب الأول ويدل عليه قول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع، موطأ الأكناف جمع كنف مثل سبب وأسباب، والكنف هو الجانب والناحية، يقال أنا في كنف فلان إذا كنت تنزل في جواره وتستظل بظله، والعرب تقول فلان موطأ الأكناف إذا كان ممهدها، يعني كان سهل النزول في حماه والاستجارة به. رحب الذراع يعني ذراعه رحبة واسعة، كناية عن إيش؟ عن الكرم، عن الكرم والجود. طيب ما العلاقة هذا البيت بالبيت السابق؟ يقول الدليل على أن جارة في البيت السابق حال، عفوا تمييز وليس حالا، هو أن هذا الأسلوب قد ورد في بيت آخر وقد أدخل عليه الشاعر من، ومعلوم أن من لا تدخل على الأحوال وإنما تدخل على التمييز. قال ومن لا تدخل على الحال وإنما تدخل على التمييز. إذن إدخال الشاعر هنا من على سيد وهو نفس الأسلوب الذي استعمله الشاعر الأول، يا سيدا ما أنت من سيد، أصله يا سيدا ما أنت سيدا، يا سيدا ما أنت سيدا، نحن نرجح أن سيدا تمييز وليس حالا كما زعم بعض النحويين، فنرجح أنه هنا تمييز، وفي البيت السابق ما أنت جارة أيضا تمييز. ما الدليل؟ الدليل أن العرب استعملت مثل هذا الأسلوب وأدخلت عليه من كما في هذا البيت الذي معنا، ومن لا من الجارة لا تدخل على الأحوال وإنما تدخل على التمييز، فلو كان هذا حالا لما دخلت عليه من، وكذلك نظيره ما أنت جارة. ثم قلت التاسع المستثنى بليس أو بلا يكون أو بما خلا أو بما عدا مطلقا أو بإلا بعد كلام تام موجب أو غير موجب، وتقدم المستثنى نحو فشربوا منه إلا قليلا وما لي إلا آل أحمد شيعة، وغير الموجب إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه لإلا، ويسمى مفرغا نحو ما قام إلا زيد، وإن ذكر فإن كان المستثنى متصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح نحو ما فعلوه إلا قليل منهم، أو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ، والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض أو منصوب، وتعرب غير باتفاق، وسوى على الأصح إعراب المستثنى بإلا. وأقول التاسع من المنصوبات المستثنى، وإنما يجب نصبه في خمس مسائل، إحداها أن تكون أداة الاستثناء ليس، كقولك قاموا ليس زيدا، كلمة ليس نحن نستعملها حرف نفي صح، وهذا هو المشهور بيننا، لكن بعض العرب يستعمل ليس ويقصد بها الاستثناء، وهي أيضا فيها معنى النفي، لما تقول مثلا قال كقولك قاموا ليس زيدا، أليس المعنى نفي القيام عن زيد؟ نفي القيام، إذن فيه استثناء وفيه أيضا نفي. قاموا ليس زيدا، فليس هنا أداة نفي وأداة استثناء في نفس الوقت، واستثنينا زيدا من من من من الضمير في قولنا قاموا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، يعني إلا السن والظفر، الظفر بالتحريك يعني ظفر ضمتين ويجوز ظفر. طيب فنسأل المستثنى من من من من من من الآلات التي تستعمل للذبح استثنى السن والظفر، فليس هنا أداة استثناء وأداة نفي أيضا، فليس هنا بمنزلة إلا في الاستثناء، والاستثناء والمستثنى بها واجب النصب مطلقا بإجماع. وما يعرب خبر ليس سنة، هو يعرب خبر ليس، يعرب خبر ليس وفي نفس الوقت هو مستثنى، هو يعني هو مستثنى يعني في الأسلوب. نعم نعم، هو من أساليب الاستثناء، لكن كنا يعني أخرجه من كونه خبر ليس. انظر هنا محي الدين في الحاشية ماذا يقول، اعلم أولا أنه لا خلاف بين النحويين في أن المستثنى بليس ولا يكون واجب النصب، ولا في أن هذا المنصوب خبرهما. يعني لا خلاف بين النحويين أن زيدا في مثل هذا الأسلوب وكذلك بعد قليل سيأتي لا يكون، أن هذا خبر، إعرابه خبر. فذلك قاموا ليس زيدا، ليس هذه هي نفسها التي ترفع الاسم واسمها ضمير تقديره هو، ليس هو، وهو يفسره قاموا، فالتقدير ليس القائم من زيدا. وزيدا ايش يكون إعرابها؟ خبر بالإجماع، يقول محي الدين بالإجماع. ولا خلاف أيضا بين النحويين أن اسمهما مستتر تقديره هو، ليكون ما بعدهما في صورة المستثنى بعد إلا، ولأنه لو برز إلى آخره. فالإجماع منعقد على هذه الثلاثة الأمور الثلاثة، والخلاف بينهم في مرجع هذا الضمير فقط. فالجمهور على أنه يعود على البعض المفهوم من كله السابق على ما بينه الشارح، سيأتي بعد قليل. نعم. طيب، الثانية أن تكون أداة الاستثناء لا يكون، كقولك قاموا لا يكون زيدا، يعني إلا زيدا. إيش عرف زيدا؟ خبر يكون، خبر يكون، واسمها مستتر تقديره هو. فلا يكون أيضا بمنزلة إلا في المعنى، والمستثنى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب مع ليس، والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما. وسيأتي لنا أن كان وليس وأخواتهما يرفعن الاسم وينصبن الخبر، ودرسناه نحن مرارا. فإن قلت أين اسمهما؟ قلت مستتر فيهما وجوبا لا يظهر، وهو عائد على البعض المفهوم من الكل السابق. أن قاموا يعني كلهم، فزيد هو بعض من هؤلاء الذين قاموا. نعم. والاستثناء معيار العموم كما يقولون، وهو عائد على البعض المفهوم من الكل السابق. وكأنه قيل ليس بعضهم زيدا، يعني ليس بعض القائمين زيدا، ولا يكون بعضهم زيدا. ومثله يعني نظير هذه المسألة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، قال أي فإن كانت البنات، فإن كانت البنات، وذلك لأن الأولاد قد تقدم ذكرهم. وكلمة الأولاد في اللغة العربية كما تعلم تشمل الذكور والإناث، قال وهم شاملون للذكور والإناث. فكأنه قيل أولا يوصيكم الله في بنيكم وبناتكم، ثم قيل فإن كنا، يعني من؟ إناث، يعني الإناث. وكذلك هنا، يعني كذلك هنا، يعني كأنه قيل قاموا أي كلهم الطلاب والطالبات، ثم يقول إلا زيدا. فهو يريد أن يقول إن هذه الآية نظير هذا الأسلوب، ولا الآية ليس فيها إيش؟ ليس فيها استثناء. نعم، ليس فيها استثناء، لكن يقصد أن الله أن من أساليب العرب أنها أولا تجمل فتحكم بالشيء على صنفين، ثم بعد ذلك تفرد الحكم على صنف واحد. نعم، كما فعل الله عز وجل في هذه الآية، أولادكم يعني ذكور وإناث، ثم خصه فقال فإن كنا أي الإناث. وكذلك هنا الثالث أن تكون الأداة ما خلا، ما خلا يعني مسبوقة بما، أما إذا كانت بدون ما سيأتي، ما هذه مصدرية. مصدرية. نعم. كقولك جاء القوم ما خلا زيدا، جاء القوم ما خلا زيدا، وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. نعم، جاء القوم ما خلا زيدا، جاء فعل فاعل، وما مصدرية لا محل معراب، خلا فعل ماضي، فعل ماضي من الفتح مقدر لا محل معراب، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، أي ما خلا الجائي، أي ليس الجائي. وزيدا فعل به منصوب، مفعول به منصوب، على معنى أن خلا القيام، خلا المجيء زيدا، يعني تجاوز المجيء زيدا. وكذلك ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا حرف افتتاح تنبيه محل معراب، كله مبتدا ومضاف وشيء مضاف إليه، ما مصدرية، خلا فعل وفاعل مستتقديره هو الله، مفعول به منصوب على التعظيم، وباطل خبر كل، خبر كل. وكل نعيم لا محالة زائل يعني إعرابه واضح ومذكور عندكم في الحاشية. الرابعة أن تكون الأداة ما عدا يعني مقرونة بما، كقولك جاء القوم ما عدا زيدا، وكقول الشاعر تمل الندامة ما عداني، فإنني بكل الذي يهوى نديمي بكل الذي يهوى نديمي مولع. الندامة جمع ندمان، وأصله الذي يجالسك على الشراب شرب الخمر، ثم قد يعم كل صاحب، ثم توسعت العرف وصارت تطلق النديم على كل من يجالسك ويصاحبك حتى لو كنتم لا تشربون. قوله مولع يعني مغرم، وهو مأخوذ من فعله أولع، وهذا الفعل لم يسمع عند العرب إلا ملازما مبني مجهول. وتقدم معنا في كلام ابن هشام لما تكلم عن حيث قال وقد أولع الفقهاء بفتح همزة أن بعد حيث. نعم. ومعنى البيت جميل جدا، يقول إن الناس يملون كل الندامة كل الأصدقاء وكل الأصحاب إلا أنا، فإنهم لن يملوني إذا سهروا معي وجلسوا معي. لماذا؟ لأني أحقق رغبات وأحقق هوى يعني ما يطلبه المستمعون، يعني يحقق رغبة جلسائه وما يحبونه وهو مولع بذلك، فلذلك جلسائه لا يملونه. الشاهد ما هو؟ ما عداني، ما عداني ما مصدرية، عدا فعل ماضي دال على استثناء، وفاعله كما قلنا قبل قليل مستتر فيه وجوبا تقديره هو، وسيبين المصنف مرجع الضمير يعود على ماذا. يعني عداني النون يقال لها محل إعراب، نعم، والياء مفعول به. نعم. قال الشارح فالياء في موضع نصب بدليل لحاق نون الوقاية قبلها، ونون الوقاية الأصل أنها تدخل على الأفعال، تدخل على الفعل إذا اتصل به ياء المتكلم. وحكى الجرمي والربعي والأخفش الجر بعد ما خلا وما عدا وهو شاذ. لماذا؟ لوجود ما مصدرية. نعم. لا تدخل على الأفعال. ما مصدرية لا تدخل على الأفعال، لكن لو خلت الكلمة من ما مصدرية جاز الجر والنصب كما سيأتي بعد قليل. لكن نحن خلافنا إذا كانت الما موجودة ثم تأتي وتجر بخلا وتجر بعدا هذا شاذ. يعني لا يجوز لك أن تقول جاء القوم ما خلا زيد ما عدا زيد، هذا لا يجوز. فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة، لم أحفل يعني أعبأ. نعم لم أعبأ يعني. فإن قلت لما وجب عند الجمهور النصب بعد ما خلا وما عدا، وما وجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان؟ من الرجلان؟ الربعي والأخفش. قلت أما وجوب النصب فلأن ما الداخلة عليهما مصدرية، وما لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، لا تدخل على إيش؟ لا تدخل على الأسماء أو على الجملة الاسمية. حينئذ نحن نجعل خلا وعدا أفعالا ماضية لوجود ما. وأما جواز الخفض، هذا الذي جوزه الجرمي ومن معه، وأما جواز الخفض فعلى تقدير ما زائدة، نقدر ما زائدة لا مصدرية، وفي ذلك شذوذ. فإن المعهود في زيادة ما مع حرف الجر ألا تكون قبل الجار والمجرور، بل أين تكون؟ تكون بينهما، كما في قوله تعالى عما قليل، ما زائدة زيدت بين ماذا وماذا وماذا، زيدت بين عن، نعم، زيدت بين الجار والمجرور، بين عن جار وقليل مجرور، فجيء أقحمت ما بينهما، فهذه ما زائدة. نعم. لماذا؟ لأنها جاءت في الحشو، وبعض الكلمات في اللغة العربية لا تزاد إلا إذا كانت حشوا، مثل كان لا تزاد إلا إذا كانت حشوا. ما معنى حشو؟ يعني في الوسط، كما قال ابن مالك وقد تزاد كان في حشو، كما كان أصح علم، كما كان أصح علم من تقدم. فهنا نعم نحكم على ما زائدة، وكذلك في قوله تعالى عما قليل يصبحون نادمين، وقال تعالى فبما نقضهم، يعني فبنقضهم وقعت بين جار مجرور، فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم، وقال تعالى مما خطيئاتهم، يعني من خطيئاتهم، من زائدة بين الجار والمجرور، مما خطيئاتهم أغرقوا. هذه الشواهد القرآنية حكمنا في بزيادة ما لوقوعها بين الجار ومجرور في الحشو. أما أنت أيها الجرمي تريد أن تجعل ما زائدة وهي لا وهي وقعت قبل الجار والمجرور. الجرمي خل إذا خلت من نعم هو تكون نعم الجرمي يقول جاء القوم ما خلا زيد يقول خلا حرف جر وزيد مجرور طيب ما قال ما زائدة قال ابن هشام كيف تكون زائدة وهي إيش وهي قبل وهي قبل خلا قبل حرف الجر قبل حرف الجر وإنما تزاد أين إذا كانت بين حرف الجر بين الجار والمجرور. الرابعة أن تكون الأداة نعم أين وصلنا وقولي مطلقا وقولي مطلقا يعني في المتن لما قال مطلقا راجع إلى المسائل الأربع أي سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو شبهه. الخامسة أن تكون الأداة إلا وذلك في مسألتين إحداهما أن تكون بعد كلام تام موجب ومرادي بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا فإن حذف يقال له إيش ناقص وبالإيجاب أن لا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام هذا يقال له موجب فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة يقال له إيش منفي والنفي يشمل ثلاث أشياء نفي نهي استفهام هذا شرحناه في التحفة لذلك لا نطل عنده وذلك كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم قليلا واجب النصب على الاستثناء وقوله تعالى لماذا؟ لأنه كلام تام موجب وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كذلك إبليس مستثنى تام موجب مستثنى من كلام تام موجب لأنه مستثنى من الملائكة نعم وعلى أنه كلام تام لأنه ذكر المستثنى منه وهو الملائكة وموجب لا يوجد نفي ولا نهي ولا استفهام وهذه الآية فيها قولان كما معروف هل هو استثناء متصل لا هل هو متصل أم منقطع نعم هل هو متصل أم منقطع هي قولان يطلق عليه مفرغ المنقطع المفرغ هو الذي لم يذكر لا يعني قد نعم لكن يطلق على منقطع مفرغ يسمون المفرق منقطع مفرغا الله أعلم طيب عموما الثانية أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه حينئذ يجب النصب ليس لك وجه آخر كقول الكوميتي يمدح آل البيت رضي الله تعالى عنهم وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبوا إيش الأصل وما لي شيعة إلا على أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحق فلما قدم المستثنى على المستثنى منه وجب ماذا النصب ليس لك وجه آخر طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعب مني وذو الشيب يلعب تكلمنا عن هذا البيت في القطر نعم فما لي إلا آل أحمد هذا مستثنى وشيعة المستثنى منه فهو قدم المستثنى على المستثنى منه وهذا خلاف الأصل فإذا فعل الإنسان هذا فإنه يجب عليه النصب لذلك هو نصب آلة نعم ونصب مذهبا نعم أن يكون المستثنى مقدم على المستثنى منه كقول الكوميت ولما انتهيت إلى هنا استطردت في بقية أنواع المستثنى لماذا عده ابن هشام استطرادا لأن الدرس ما هو سرد المنصوبات والمنصوبات انتهت الآن انتهت بالنسبة للمستثنى أما ما سيأتي الآن ليس منصوبا وإنما ليس منصوبا وجوبا يعني قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا مثل خلا وعد وحاشا لذلك وعده استطرادا وكذلك المستثنى المفرغ هل هو منصوب؟ المستثنى المفرغ على حسب العوامل إذن هو استطراد ولما انتهيت إلى هنا استطردت في بقية أنواع المستثنى وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة وبعضه متردد بين باب المنصوبات وغيرها فذكرت أن الكلام إذا كان غير إيجاب وهو النفي والنهي والاستفهام فإن كان المستثنى منه محذوفا يعني الذي يسمونه بالناقص فلا عمل لإلا وإنما يكون العمل لما قبلها ومن ثم يعني ومن هناك سموه استثناء مفرغا الاستثناء المفرغ هو أن يحذف المستثنى منه يسمى ناقصا ويسمى مفرغا لأن ما قبلها يعني ما قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعدها أي بعد إلا ولم يشغله، يشغله بفتح الياء وليس يشغله، يشغله. وهذا ينبه عليه من صنف في اللحون، ينبهون أنه من الأخلاط الشائعة. وكان يستدلون على فصاحة الرجل وبلاغته، على فصاحة الرجل وعلمه باللغة بمثل هذه الكلمات، بهذه الكلمة تحديدا. إذا رأوا الرجل يقول يشغلني عرفوا أنه ليس بلغوي. وفي قصة لهذا أيضا، رجلا أن رجلا كتب لرجل رسالة فكتب فيها يشغلني، يعني أعجب به، قال هذا رجل لغوي يعني يعرف اللغة. لماذا؟ لأنه من شغل، من شغل يشغل. والثلاثي يفتح عين المضارع معه، ولا يضم إلا إذا كان رباعيا، مثل أخرج يخرج، أما ضرب يضرب، شغل يشغل. على كل حال، ولم يشغله عنه شيء. تقول ما قام إلا زيد، ما نافية قام في الماضي إلا استثناه ملغاه زيد فاعل، فترفع زيدا على الفاعلية، وما رأيت إلا زيدا هذا مفعول فتنصبه على المفعولية، وما مررت إلا بزيد فتخفضه بالباء كما تفعل بهن لو لم تذكر إلا. وإن كان المستثنى منه مذكورا وهو الذي يسمونه بالتام، فإما يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. ما هو المتصل؟ قال وهو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه. وما هو المنقطع؟ قال أو منقطعا وهو أن يكون غير داخل. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما وهو الراجح أن يعرب بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدلا منه بدل بعض من كل، والثاني النصب على أصل الاستثناء وهو عربي جيد. هذه حلوة، عربي جيد. هو لا يصدن الأول ليس بعربي، أيضا عربي، لكن هذا أكثر عروبة. مثال ذلك في النفي قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أجمعت السبعة على رفع أنفسهم. إذن إجماعهم على الرفع الذي هو بدل، نعم، دليل على أنه إيش؟ أرجح. لذلك رجحه ابن هشام. واضح هنا؟ هو جوز وجهين، جوز البدلية وجوز النصف على الاستثناء. قال لماذا قلت يا ابن هشام إن إن إن بدل أرجح؟ قال لأن القراء، هذه قرينة يستدل بها، القراء السبعة أجمعوا على أجعل أنفسهم جعلوه بدلا. لم يكن لهم لم يكن جاز مجزوم، لهم جار مجرور، شهداء فاعل يكن على أن يكن تامة، نعم، وإلا الاستثناء ملغى، وأنفسهم بدل من شهداء، بدل بعض من كل، لأن أنفس أنتم بدل بعض من الشهداء ليس كل. وبدل مرفوع مرفوع على رفع الضمة مضاف والهاء مضاف إليه. يجوز لغة، يجوز لغة أن نقول إيش؟ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أنفسهم بالنصب على أنه إيش؟ مستثنى منصوب، هذا على أصل الباب وهو عربي جيد. لكن هل قرئ أو لا ينظر فيه، القراءة شيء واللغة شيء. ومثال ذلك في النفي قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فأجمعت السبعة على رفع أنفسهم. وقال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع قليل على أنه بدل من الواو في فعلوه، والواو فاعل وبدل مرفوع مرفوع، كأنه قيل ما فعله إلا قليل منهم. وقرأ ابن عامر وحده إلا قليلا بالنصب. ومثاله في النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك، قرئ بالرفع والنصب لأنه سبق بنهي. ومثاله في الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أجمعت السبعة على الرفع على الإبدال من الضمير المستتر في يقنط، يقنط هو، والضالون بدل من الفاعل بدل مرفوع مرفوع. ولو قرئ، لو قرئ الضالين بالنصب على الاستثناء، تقول مستثنى منصوب، لم يمتنع، ولكن القراءة سنة متبعة، يعني يوقف فيه على ما ورد من القراء. وإن كان منقطعا يعني أن يكون الاستثناء المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل جاء الطلاب إلا حمارا، الحمار ليس من جنس الطلاب. وإن كان منقطعا فالحجازيون يجيبون نصبه وهي اللغة العليا، ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباعه، الظن. الظن ليس من جنس اليقين، العلم هنا اليقين. فلذلك وجب النصب، هذا بإجماع القراء السبعة لموافقة للغة الحجازيين. وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني المعنى ولكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، استثناء المنقطع بمعنى لكن. نعم. ولو أبدل مما قبله لقرية برفع إلا اتباع الظن وإلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لأن كل منهما في موضع رفع. طيب ما وجه الرفع؟ قال إما على أنه فاعل. طيب أين عامله؟ قال بالجار والمجرور. كيف يعمل جار مجرور عمل فعل؟ قال المعتمد على النفي، وهذا نبهنا عليه سابقا، قلنا إن الجار مجرور قد يرفع الفاعل، وإن هذا هو مذهب المحذاق من النحاة كما يقول ابن هشام في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب، بشرط أن يكون معتمدا على شيء. مثل مثلا عليه بقوله تعالى أفي الله شك، فشك أعرب عند بعض المعربين فاعل للجار المجرور لأنه اعتمد على استفهام. فهنا لك أن تجعل اتباع وابتغاء لك أن تجعله فاعلا، نعم، وتوجيهه أن يكون فاعلا للجار والمجرور المعتمد على نفي، وهو قوله ما لهم وقوله وما لأحد، فلأحد لهم هذا جار مجرور اعتمد على النفي، والجار مجرور اعتمد على النفي يجوز أن يرفع الفاعل. هذا التوجيه الأول. توجيه ثاني، وإما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه. نعم. والتميميون يجيزون الإبدال ويختارون النصب. يجيزون الإبدال، إذا ما خلافهم مع الحجازيين، الحجازيون يوجبون النصب ولا يجوزون الإبدال، أما التميميون يجوزون الإبدال لكن يفضلون ويرجحون النصب، كما قال المالك وعن تميم فيه إبدال وقع. قال الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، قد ندع المنزل يا لميس يعتس فيه السبع الجروس، الذئب أو ذو لبد هموس بسابسا ليس به أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبقر ملمع كنوس. لميس اسم امرأة. على كل حال هنا الشاهد أنه قول بلدة ليس بها أنيس، لا يوجد فيها أحد يؤنسه في هذا البلد إلا اليعافير. اليعافير جمع يعفور، نعم، وهو الظبي، الظبي الأعفر. والعيس هي الإبل، فهل هي من جنس المستثنى منه؟ ليست من جنس ما يؤنس، ليست من جنس الناس، فهو مستثنى، هو استثناء منقطع، ومع ذلك رفعه ولم ينصبه كما يقول الحجازيون. فهذا البيت حجة لتميم على الحجازيين. وما وجهه وما إعرابه؟ قال فأبدل، قال ابن هشام فأبدل اليعافير من والعيسى من أنيس، بدأ من أنيس وبدأ المرفوع مرفوع وليس من جنسه، يعني ومع أنه ليس من جنسه. نعم. وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى ومخفوض دائما لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك يلزمه الخفض. هذا سهل، غير وسوى دائما ما بعدها مجرور ليس فيه وجه آخر. وأن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه وجهان، الخفض والنصب. فالخفض على أن يقدرنا حروف جر، والنصب على أن يقدرنا أفعالا استتر فاعلهن، والمستثنى الذي منصوب أمامك مفعول. هذا هو الصحيح، ولم يجوز سبويه في المستثنى بعدا غير النصب. سبويه لا يجوز في المستثنى بعدا غير النصب، لا يجوز إيش؟ الجر. نعم نعم، ولكن لا يجوز فيه غير النصب. ولم يجوز سبويه في المستثنى بعدا غير النصب لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا. فإذا كان لا إذا كان سبويه يرى أن عدا لا تكون إلا فعلا، إذن زيدا كيف سيكون منصوبا؟ لأن عدا عنده فعل لا يكون حرف جر. نعم. ولا في المستثنى بحاشا غير الجر، يعني ولا يجوز سبويه في المستثنى بحاشا غير الجر. لماذا؟ لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا. نعم. وهذه المسألة خلا وحاشا وعادة شرحناها في التحفة وشرحناها في قطر مدى، يعني أظن أنها واضحة للطالب الذي يدرس هذا الكتاب في هذه المرحلة. ونقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.